الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صلى عليه ربنا جل وعلا ابتداء وأمر الملائكة الكرام فصلوا عليه، وأمر المؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إننا في هذه الأيام المباركات من أيام ربنا جل وعلا نستقبل شهر رمضان، هذا الشهر الذي يحبه الله جل وعلا ويفرح به أهل السماوات كما يفرح به أهل الأرض، لأنه شهر كريم عظيم مبارك. عباد الله، أنزل الله جل وعلا فيه القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. شهر الطاعة، شهر الطاعات، موسم لجني الثمرات. عباد الله، هذا الشهر يحبه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يقول قبله بعدة أشهر ويعلم الصحابة رضي الله عنهم: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فالحمد لله الذي أمد في أعمارنا حتى أوشكنا أن نظل بظل هذا الشهر العظيم المبارك. فكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي ليسوا معنا في رمضان هذا، فالحمد لله الذي أمد في أعمارنا وأطال فيها حتى ندرك هذا الشهر العظيم المبارك الذي يحبه الله جل وعلا، وكان من حبه جل وعلا له أن أنزل فيه القرآن على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فلقد أوجب الرب جل وعلا في عليائه صيام شهر رمضان على الموحدين من أمة الإسلام، على العاقلين المسلمين البالغين الأصحاء المقيمين. فلا صيام على مرأة حائض، ولا صيام على مرأة نفساء، ولا صيام على كافر ولا مجنون، ولا صيام على صبي إلا أن يعوده أبوه كيف يصوم ليكون من المسلمين الموحدين فيما هو آت من عمره. فالحمد لله رب العالمين، الله عز وجل من تمام رحمته فرض صيام هذا الشهر. وبرغم ذلك ايها المسلمون، فان ربنا تبارك وتعالى شرع لنا لمن كان شيخا كبيرا، او لمن كانت امرأة عجوزا، او لمن كان مريضا مرضا لا يرجى ضره، ولاصحاب الاعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الارزاق الا هذه الاعمال، فلقد رخص الله عز وجل برحمته لهم الصيام، واوجب عليهم جل وعلا الفدية بان يطعموا عن كل يوم مسكينا مدا من بر عباد الله. وكما فعل الله عز وجل ذلك، فقد رخص الله تعالى ايضا للمسافرين وللمرضى مرضا يرجى برؤه، رخص لهم الافطار، رخص لهم الفطر، وعليهم بقضاء الايام التي افطروها. ولقد شدد ربنا جل وعلا في احكامه على الذين يجاهرون في نهار رمضان بالافطار، فيأكلون ويشربون ويدوخون ويجامعون نساءهم، فاوجب الله عز وجل عليهم القضاء والكفارة. والقضاء ان يقضي يوما مكان اليوم، والكفارة عباد الله ان يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم فعل فيه هذه الكبائر. فربنا جل وعلا غفور رحيم، وهو في آن واحد شديد العقاب. لقد أظلكم شهر عظيم عباد الله مبارك، شهر جعل الله عز وجل فيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر عباد الله. قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وربنا جل وعلا بين فضلها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله عز وجل صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. فرض الله علينا صيام النهار من ذلك اليوم، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، مع النية الخالصة لله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من اراد ان يغفر الله عز وجل له ما تقدم من الذنوب كلها، فعليه بصيام هذا الشهر صياما قائما على الايمان الكامل برب الارض والسماوات العلى، ايمان قائم على احتساب الاجر عند الله تبارك وتعالى. ولذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هذا هو المقطع القدسي. ثم يكون هناك المقطع النبوي الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد فليقل، أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، يقسم وهو الصادق المصدوق وهو ليس بحاجة للقسم. فنحن ورب الكعبة نصدق بكل ما قال صلى الله عليه وسلم وفعل وأمر ونهى. يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الأحبة أن الجنة تزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، وتقول إذا ما دخل رمضان: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك زوارا. ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا. فكونوا عباد الله كما أراد الله عز وجل لكم، وكما أراد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكم. يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى النار عن وجهه يوم القيامة 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى يوم القيامة النار عن وجهه 70 خريفا. فصوموا عباد الله، واحفظوا وجوهكم من النار، واحفظوا وجوهكم عن النار، فإن نار الله عز وجل لا يقوى عليها إنسان. فلقد قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 دمام، لكل دمام 70,000 ملك يجرونها. فاتقوا الله عباد الله، وراعوا اولادكم من البنين والبنات، وكذا راعوا الزوجات، فان كل واحد منا راع، وكلنا مسؤول عن رعيته، كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمروا اولادكم بالصيام، ومروهم ايضا بالقيام، امتثالا لاوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول: رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاتصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. يا ايها الذين امنوا اعلموا ان ربكم جل وعلا يريد ان يرى منكم الخير في هذا الشهر، وما فرض علينا الصيام الا من اجل التقوى. والتقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ومن فضل الله جل وعلا اننا نرى المساجد شبه ممتلئة في شهر رمضان. من ماذا؟ من رواد المساجد. ونرى للناس في هذا الشهر من علامات، فمن علامات رواد المساجد ما بين قائم وراكع وساجد انك ترى لاحدهم قوة في الدين، وحزما في لين، وايمانا في يقين، وحرصا في علم، وعملا في حلم، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، يعمل الاعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر، يمزج القول بالعمل، قريبا امله، قليلا زلله، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، لينا قوله، في المكاره صبوه، وفي الزلازل وقوه، وفي الرخاء شكوه، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، الخير منه مامول، والشر منه مأمون. إن صمت لم يهمه صمته، وإن ضحك لا يعلو صوته. أن نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة. لماذا؟ لأنه انشغل بذكر الله جل وعلا عما سواه. فأشغلوا أنفسكم عباد الله بذكر الله جل وعلا، وبكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك، في شهر القرآن. وعودوا أولادكم على ذلك، واجعلوا لأحدكم ختمة في هذا الشهر المبارك. فإن أيام العام تمر والله، والقليل منا من يمسك بالمصحف الشريف. فكونوا عباد الله ذاكرين لله جل وعلا، شاكرين له على أنعمه، حامدين إياه أن نمد في أعماركم لإدراك هذا الشهر العظيم المبارك. شهر جعل الله عز وجل صيام نهاره ركنا من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلا تهدموا بنيان الدين عباد الله بتفريطكم في صيام هذا الشهر، واحفظوا أنفسكم من النواقص والنواقض التي تنقص من أجر الصيام والتي تنقض الصيام. فصوموا الآذان، وصوموا الأعين، وصوموا الأيدي والبطون عن كل ما يخالف أوامر الله جل وعلا. فصوموا عباد الله الصوم الذي يرضي الرب جل وعلا. لا يكن كل همنا عباد الله الجوع والعطش من الصيام، او التعب والسهر من القيام، ولا اجر لنا عند الله الواحد العلام. لماذا؟ لاننا صمنا عن الطعام والشراب والشهوة، ولم نصم عن الكذب والخيانة والسباب والفسق والخداع والغش والغيبة والنميمة عباد الله. فيجب علينا ان نطهر انفسنا من كل هذه الاضرار، وان نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. انت يا عبد الله ايها الفقير تقف بين يدي الله عز وجل يخاطبك ويكلمك، ليس بينك وبينه من يترجم كلام الله لك او يترجم كلامك الى الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم والله احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، هذا شهر التقوى، هذا شهر الصبر عباد الله، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل اجر الصائم دون ان ينقص من اجره شيء. واحذر نفسي واياكم عباد الله عند فعل الخيرات ان يتدخل ابليس عليه اللعنة فيها فيبذر الانسان. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. فمن اراد منكم اطعام المسلمين في هذا الشهر فليبتعد كل البعد عن التبذير، وليلتزم سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل اجر الصائم دون ان ينقص من اجره شيء. واعلموا رحمكم الله ان الله جل وعلا يعطي هذا الاجر والثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او على مذقة لبن، وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتقا من النار. وان لله جل وعلا في هذا الشهر المبارك في كل ليلة عتقاء من النار، فكونوا ممن اعتق الله عز وجل رقابهم من النار في هذا الشهر المبارك لما تقدمونه لانفسكم من خير عند الله تبارك وتعالى. واستكثروا فيه عباد الله باربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تستغفرونه جل وعلا. واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. من سقى فيه صائما على عطش سقاه الله عز وجل من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها ابدا. فالتزموا عباد الله بطاعة الله، وحافظوا على صلاة الجماعة في بيوت الله، والتزموا بصلاة التراويح عباد الله، وهي كما قالت عائشة فيما رواه البخاري: ما داد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وروى الامام مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. فمن صلى 11 او صلى 13 فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام مع امامه حتى ينصرف من صلاته كتب الله عز وجل له قيام ليلة كاملة وان كان نائما على فراشه. فالتزموا عباد الله بذكر الله وبطاعة الله عسى ان يتقبلنا الله جل وعلا. اللهم اهد علينا رمضان مرات عديدة، اللهم اهد علينا رمضان مرات عديدة، اللهم اهد علينا رمضان مرات عديدة، اللهم اجعلنا ممن تعتق رقابهم فيه من النار، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، ورقاب ابائنا واجدادنا وامهاتنا واخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انا نسألك وانت جبار السماوات والارض، اللهم عليك باعداء دينك، اللهم عليك باعداء دينك، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، عليك بمن يقتلون المسلمين في الارض يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم اخواننا الذين اعتدي عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين، ضعفاء مرضى، ولكن لا حول ولا قوة لنا الا بالله العلي العظيم. فاللهم عليك باعداء الامة والدين، وعليك باعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امورنا جميعا لما تحبهم وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا يا مغيث. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم إنا أصبحنا وأضحينا وأنسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا والد ولا والدة لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك علانية، وأن الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، وأن الأمر أمرك وأن الخلق خلقك، ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي ونبي وقائدي وأسوتي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن كان مؤمنا حقا بالله تعالى فليصلي وليسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فمن أجلها شرع الله تبارك وتعالى الصيام علينا في هذا الشهر المبارك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، ها هو رمضان قد انتصف او اوشك على الانتصار، ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين. مرت الايام وتتابعت الليالي عباد الله، وها نحن نستقبل الايام الاخيرة من شهر رمضان، فلقد مضت ايام الرحمة، وها نحن في منتصف ايام المغفرة، وها هي ايام العتق من النيران تقترب منا عباد الله. فماذا قدم الواحد منا بين يدي الله جل وعلا في هذه الايام السالفة، وماذا نوى الانسان منا ان يقدم بين يدي الله جل وعلا في الايام الباقية المتبقية من شهر رمضان. كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصوم النهار ويقوم الليل ويستغفر الرب جل وعلا، ويبين صلى الله عليه وسلم أن الرب تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله وعظمته وقدسيته، حينما يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطينه؟ فإن نحن في هذه الساعات عباد الله ما بين أكل وشرب وشهوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فحينما يسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل واحد منا أن يحاسب نفسه، كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. نحاسب أنفسنا عباد الله، ماذا فعلنا في النصف الأول من رمضان؟ وماذا يجب علينا أن نفعل في النصف الثاني من رمضان؟ إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأطال الله عز وجل بقاءنا في هذه الأيام، فكل لحظة عباد الله والله تمر علينا تقربنا من القبور ومن لقاء الله جل وعلا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلينا عباد الله بالتوبة الخالصة لله رب العالمين، وعلينا عباد الله أن نعزم عزما أكيدا على طاعة الله جل وعلا والإكثار من الطاعات في البقية الباقية من شهر الصيام، من شهر رمضان. عباد الله، لقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حينما يلقاه جبريل عليه السلام، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكثير عباد الله من الناس يجعلون هذه الأيام المباركات قربات إلى الله جل وعلا، يتقربون بالأعمال الصالحة إلى الله تعالى. فاغتنموا هذه الفرصة عباد الله ولا تضيعوها، ولا تكونون عباد الله من أتعس الناس في هذا الشهر. فاسعوا إلى ذكر الله تبارك وتعالى، وليكن صيامنا وقيامنا على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان كثير الإنفاق، ويحذر صلى الله عليه وسلم البخلاء في هذه الحياة الدنيا الذين يبخلون بمال الله على الله جل وعلا، وكما قال موسى عليه السلام وذكر ذلك في القرآن الكريم، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والله جل وعلا يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل يحب أن يرى منا أثر النعم، وإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن حدد لها الزكوات وأن طلب منها الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ربنا جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فلقد فرض الله عز وجل على المسلمين الزكوات، وعدد أنواعها وعدد مصادرها جل وعلا. لماذا كل هذا؟ لأنه جل وعلا قال في كتابه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون مال الله جل وعلا متداول بين الأغنياء منا فقط، وأما الفقراء فلا حول ولا قوة لهم إلا بالله. يقول ربنا جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا هذا التقسيم يا رب العالمين؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أي أنما والله إن لم نتق الله عز وجل ونسير على نهج النبوة فإن عذاب الله جل وعلا شديد. فعلينا عباد الله بالتقوى التي من أجلها فرض الصيام عباد الله. ولذلك نرى أن ربنا جل وعلا مدح الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فيخرجون منها الزكوات بأنواعها ويخرجون منها الصدقات على محتاجيها. يقول سبحانه جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآية جعلت الحق مفتوح لا حد له، وحدد الله عز وجل الأنصبة والمقادير في آية أخرى أيضا مدح فيها أهل التقوى، فيقول الله عز وجل: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. النار عباد الله تدعو وتنادي على البخلاء الذين يبخلون على الله جل وعلا بحق الله عليهم، تدعو من جمع وأوعى تدعوه إليها. والنار كما تعلمون عباد الله يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. فمن يطيق عذاب الله جل وعلا يوم القيامة في النار؟ فيحذر الله عز وجل البخلاء بهذه الآيات، ثم يمدح الله جل وعلا المحسنين في الآيات التي تليها: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم، حدد الله عز وجل هذا الحق ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. حق معلوم للسائل والمحروم. فكونوا عباد الله كما أحب الله عز وجل لكم ممن ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بمعناه: ما من يوم إلا وينزل ملكان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يدعو الملك على البخلاء بأن يتلفهم الله جل وعلا ويتلف أموالهم. خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. فالزكاة عباد الله نماء وطهارة. فيا عباد الله لا تبخلون على الله في هذه الأيام المباركات بحق الله عليكم، وعليكم أن تبحثوا عن الفقراء والمساكين، ولا تطلبوا أو تنتظروا أن يأتي الفقراء والمساكين إلى أبوابكم يطرقونها في مذلة ومهانة وانكسار وإذلال، لأن الله تعالى لا يرضى منا ذلك. فمن كان قادرا على إخراج الزكوات والصدقات فعليه بإخراجها سرا بعيدا عن الرياء والسمعة عباد الله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. روي أن أحد السلف الصالح كان من الأغنياء الأثرياء، جلس يوما مع زوجته في داره، فإذا به في وقت متأخر من الليل إذا بطارق يطرق عليه الباب. فلما خرج الرجل الصالح إلى باب بيته وجد هناك رجلا من المسلمين يعرفه، بل إنه جار له، يقف على بابه في ذلة وانكسار يقول له: أقرضني قبرا من المال كذا وكذا لأني في حاجة إليه. فدخل الرجل الصالح إلى بيته وأخرج كل ما عنده من المال وأعطاه إلى ذلك الفقير، ثم دخل إلى داره بعدما أغلق بابه ووقف بين يدي زوجته باكيا، فقالت له: أصلحك الله يا هذا، ما الذي يبكيك ولم تبق لنا في البيت درهما ولا دينارا؟ فقال: أبكي لأني اضطررت هذا الجار أن يأتي إلى دار بابي سائلا، إلى باب داري سائلا، كان الأحرى بي أن أتفقد حاله وأن أسأله عما يحتاجه، بدلا من أن يقف بين يدي على باب داري منكسرا ذليلا. فيا عباد الله، اعلموا أن الله تعالى ما شرع الزكوات إلا من أجلكم أنتم، ومن أجل مصلحتكم ومصلحة فقراء الأمة. ولو أن ميسور الحال من المسلمين أخرجوا زكوات أموالهم ما رؤي مسلم واحد على وجه الأرض يسأل الناس إلحافا. فيا عباد الله، نهى الإسلام عن التسول، وإن التسول الذي نراه في الطرقات وفي المخيمات وما شابه ذلك فهو أمر مذموم لا يرضاه الله عز وجل، بل اتخذه كثير من الناس حرفة وحيلة لأكل أموال الناس بالباطل. فيا عباد الله، تحروا لمن تعطون أموالكم، لأن الله جعل للزكاة 8 مصارف، فادفعوا في أي منها عباد الله يأجركم الله جل وعلا. ولذلك كان الجزاء من جنس العمل عباد الله. إن الذين يطعمون الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل في هذه الحياة الدنيا يطعمهم الله جل وعلا في الجنة من نعيم الله، حيث قال ربنا جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت كفوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الجزاء من جنس العمل. الذين يطعمون في الدنيا يطعمون في الآخرة، والذين يحرمون في الدنيا يحرمون في الآخرة. فكونوا عباد الله كما أراد الله لكم. ثم ها هو ربنا عز وجل يأمرنا في كتابه فيقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما فيه انفاق مما استخلفنا الله عز وجل عليه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أنتم الفقراء. مهما أوتي الإنسان من مال لا ولم ولن يصل أحد من خلق الله من المال إلى ما وصل إليه قارون عليه لعاين الله. فماذا كانت النتيجة حينما دخل على الله جل وعلا وتجبر وتكبر؟ خسف الله به وبداره وبماله الأرض. ليس هناك أعز على الله عز وجل من المسلم الموحد الذي يعرف أين حق الله جل وعلا فيخرجه. فكونوا كما أراد الله عز وجل لكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاحذروا التبديل عباد الله، احذروا أن يتبدلنا الله جل وعلا بقوم غيرنا فتكون الضامة الكبرى لنا عباد الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عباد الله، هذا ما أراده الله عز وجل منا، وبخاصة في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك، فلنتبارك ما فات ولنعمل لما هو آت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وصدق الله الذي قال في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالله عز وجل من رحمته جعل الرزق عنده في خزائن السماوات العلى، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ولكن اين اليقين على كلام ربنا وعلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه انه قال: ما من احد يموت الا ندم، ما من احد يموت الا ندم. قيل: يا رسول الله، وما ندامته؟ قال: ان كان محسنا ندم الا يكون قد ازداد من احسانه، وان كان مسيئا ندم الا يكون قد اقلع عن سيئاته. فيا عباد الله، كلنا الى الندم، اما بالتفريط في الاحسان والحسنات، واما بعدم الاقلاع عن السيئات. ولقد روي عباد الله ان رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرض ثم مات، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، لقد لقي ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي: هل قال شيئا قبل ان يموت؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ثلاث كلمات قالها. قال: ماذا قال؟ قالوا: قال: يا ليتها كانت كثيرة، ويا ليتها كانت الجديدة، ويا ليته كان كاملا. ولا ندري يا رسول الله ماذا قصد من وراء ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي بمعنى: كان هذا الرجل يسعى في ذات يوم الى صلاة جمعة، وبينما هو في الطريق راى رجلا ضريرا ليس معه من يقوده الى بيت الله، فاخذ هذا الرجل بيد الضرير حتى اوصله الى المسجد. وعند موته وجد ثواب هذه الخطوات، فقال يا ليتها كانت كثيرة. واما الثانية فان هذا الرجل خرج ذات ليلة شديدة البرودة لصلاة الفجر، وكان يرتدي حلتين، احداهما جديدة والاخرى قديمة. بينما هو في طريقه الى المسجد وجد فقيرا من فقراء المسلمين ترتهد فرائصه من شدة البر، فخلع الحلة القديمة التي عليه والبسها اياه. وعند موته وجد ثواب هذه الصدقة، فقال يا ليتها كانت الجديدة. واما الثالثة فكان هذا الصحابي يوما صائما، ودخل وقت الافطار على زوجته وقد اعدت له رغيفا من خبز الشعير. بينما هم بتناول افطاره فاذا بطارق يطرق عليه الباب يقول اني جائع. فقام وقسم الرغيف الى قسمين الى نصفين، دفع النصف الاول الى ذلك الزاهر الجائع الفقير واكل النصف الثاني. بينما هو عند موته وجد ثواب هذه الصدقة، فقال يا ليته كان كاملا. فمن هذا عباد الله، ما من احد يموت الا ندم، ان كان محسنا ندم ان لا يكون قد ازداد من احسانه، وان كان مسيئا ندم ان لا يكون قد اقلع عن سيئاته. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا مغيث اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي.